سورة الفجر. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشرين. وليال عشرين. وليال عشرين. وليال عشرين. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم؟ هل في ذلك قسم؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجرنا لم ترى. حجرنا لم ترى. حجرنا لم ترى. حجرنا لم ترى. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ بعاد بعاد نرما. بعاد نرما. بعاد نرما ذات العماد. بعاد نرما ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق. التي لم يخلق. إرم ذات العماد التي لم يخلق. إرم ذات العماد التي لم يخلق. عيد ركز. إرم ذات العماد التي لم يخلق. إرم ذات العماد التي لم يخلق. لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. ذي الأوتاد الذين. ذي الأوتاد الذين. ذي الأوتاد الذين. طغوا في البلاد. طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم. فصب فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك. إن ربك سوط عذاب. إن ربك سوط عذاب. إن ربك سوط عذاب. إن ربك سوط عذاب. إن ربك. أحسنتم. يلا نعيد من البداية. سورة الفجر. سورة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشرين. والفجر وليال عشرين. والشفع والوتر. والليل إذا يسري. والليل إذا يسري. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك إن ربك يلا أحسنتم. قفوا قف قف قف يلا نقرأ من إلى اللوح هنا ينتهي الآية 13 بعدها إن ربك نتوقف هنا يلا أنا أقرأ الآية الأولى وأنتم تقرؤون الآية الثانية ركز أيوة ركز أنا الأولى أنت الثانية ثالثة الرابعة خامسة السادسة واحد اثنان ثلاثة سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إن عاد ذات العماد أعيد إن عاد ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صب عذاب إن ربك هذه آيتي أنا أقرأها إن ربك بداية اللوح الثاني نتوقف هنا نعم نعيد تركيزكم ناقص لذلك أخطأتم أنا لم أخطأ أنتم أخطأتم مرتان يلا سأعيد الآن سنقرأ الآية اللوح من بدايته إلى نهايته والفجر إلى إن ربك 13 إن ربك يلا واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجرنا لم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا في الفساد فصب عليهم ربك عذاب إن ربك